خليكي حدي قوي واعطيني انتي امل. خلي افكارك ايجابية ماشي بالدنيا اكتمل. حبك هيدا وعد علي وقلبي بقلبك محطوط. ما تحطي علي شروط مش عم نلعب بيت بيوت. ما تحطي علي شروط مش عم نلعب بيت بيوت. في دنيا مليان تعب ناس بتحيا وناس تموت. كيفنا الكون كيف اللي كل من هون. حبك كل لحظة وكل يوم غيرك عقلبي ما بيفوت. ما تحطي علي شروط مش عم نلعب بيت بيوت. ما تحطي علي شروط مش عم نلعب بيت بيوت. في دنيا مليان تعب ناس بتحيا وناس تموت. عيش حتى اسمع عيونك في بقشع اسمك بقلبي منحوت. ما تحطي علي شروط مش عم نلعب بيت بيوت. ما تحطي علي شروط مش عم نلعب بيت بيوت. في دنيا مليان تعب ناس بتحيا وناس تموت.